أخبار الأيام الأول الأصحاح السادس. بنو لاوي جرشون وقهات ومراري، وبنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزيئيل، وبنو عمرام هارون وموسى ومريم، وبنو هارون نداب وأبيه وأليعازار وإيثامار. أليعازار ولد فينحاس، وفينحاس ولد أبي شوع، وأبي شوع ولد بقي، وبقي ولد عزي، وعزي ولد زرحيا، وزرحيا ولد مرايوث، ومرايوث ولد أمريا، وأمريا ولد أخيطوب، وأخيطوب ولد صادوق، وصدوق ولد أخي معص، وأخي معص ولد عزريا، وعزريا ولد يوحانان، ويوحانان ولد عزريا، وهو الذي كهن في البيت الذي بناه سليمان في أورشليم. وعزريا ولد أمريا، وأمريا ولد أخيطوب، وأخيطوب ولد صادوق، وصادوق ولد شلوم، وشلوم ولد حلقية، وحلقية ولد عزريا، وعزريا ولد سرايا، وسرايا ولد يهوصاداق، ويهوصاداق سار في سبي الرب يهوذا وأورشليم بيد نبوخذنصر. بنو لاوي جرشوم وقهات ومراري، وهذان اسم ابني جرشوم: لبني وشمعي. وبنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزيئيل، وابنا مراري محلي وموشي. فهذه عشائر اللاويين حسب آبائهم: لجرشوم لابن ابنه ويحث ابنه وزمة ابنه ويؤاخ ابنه وعد ابنه وزارح ابنه ويأثاراي ابنه. بنو قهات عمي نداب ابنه وقورح ابنه وأسير ابنه وألقانة ابنه وأبي آساف ابنه وأسير ابنه وتحث ابنه وأوريئيل ابنه وعزي ابنه وشاول ابنه. وابناء ألقانة عماساي وأخي موت وألقانة. بنو ألقانة صوفاي ابنه ونحث ابنه وألياب ابنه ويروحام ابنه وألقانة ابنه. وابنا صموئيل البكر وشني ثم أبية. بنو مراري محلي ولابن ابنه وشمع ابنه وعزة ابنه وشمع ابنه وحجي ابنه وعساي ابنه. وهؤلاء هم الذين أقامهم داود على يد الغناء في بيت الرب بعدما استقر التابوت، وكانوا يخدمون أمام مسكن خيمة الاجتماع بالغناء إلى أن بنى سليمان بيت الرب في أورشليم، فقاموا على خدمتهم حسب ترتيبهم. وهؤلاء هم القائمون مع بنيهم: من بني القهاتيين هيمان المغني بن يوئيل بن صموئيل ابن ألقانة بن يروحام بن إيليئيل بن توحى بن صوف ابن ألقانة بن محث بن عماساي ابن ألقانة بن يوئيل بن عزريا بن صفنيا ابن تحث بن أسير بن أبي ياساف بن قورح ابن يصهار بن قهات بن لاوي ابن إسرائيل. وأخوه آساف الواقف عن يمينه آساف بن برخي بن شمعي ابن ميخائيل بن بعسيا بن ملكية ابن أثناي بن زارح بن عدايا ابن أيثان بن زمة بن شمعي ابن يحث بن جرشوم بن لاوي. وبنو مراري إخوتهم عن اليسار: أيثان بن قيش بن عبد بن ملوخ ابن حشبي بن أمصي بن حلقية ابن أمص بن باني بن شامر ابن محل بن موش بن مراري بن لاوي. وإخوتهم اللاويون مقامون لكل خدمة مسكن بيت الله. وأما هارون وبنوه فكانوا يوقدون على مذبح المحرقة وعلى مذبح البخور مع كل عمل قدس الأقداس، وللتكفير عن إسرائيل حسب كل ما أمر به موسى عبد الله. وهؤلاء بنو هارون: أليعازار ابنه، وفينحاس ابنه، وأبيشوع ابنه، وبق ابنه، وعز ابنه، وزرحيا ابنه، ومرايوث ابنه، وأمري ابنه، وأخيطوب ابنه، وصادوق ابنه، وأخي معص ابنه. وهذه مساكنهم مع ضياعهم وتخومهم. لبني هارون: لعشيرة القهاتيين، لأنه لهم كانت القرعة، وأعطوهم حبرون في أرض يهوذا ومسارحها حواليها. وأما حقل المدينة وديارها فأعطوها لكالب بن يفنة. وأعطوا لبني هارون مدن الملجأ، حبرون، ولبنة ومسارحها، ويتير وأشتموع ومسارحها، وحيلين ومسارحها، ودبير ومسارحها، وعاشان ومسارحها، وبيت شمس ومسارحها. ومن سبط بنيامين: جبع ومسارحها، وعلمث ومسارحها، وعناثوث ومسارحها، جميع مدنهم 13 مدينة حسب عشائرهم. ولبني قهات الباقين من عشيرة السبط من نصف السبط نصف منسة بالقرعة 10 مدن. ولبني جرشوم حسب عشائرهم من سبط يساكر، ومن سبط أشير، ومن سبط نفتالي، ومن سبط منسة في باشان 13 مدينة. لبني مراري حسب عشائرهم من سبط رؤوبين، ومن سبط جاد، ومن سبط زبولون بالقرعة 12 مدينة. فأعطى بنو إسرائيل اللاويين المدن ومسارحها. وأعطوا بالقرعة من سبط يهوذا، ومن سبط بني شمعون، ومن سبط بني بنيامين هذه المدن التي سموها بأسماء. وبعض عشائر بني قهات كانت مدن تخومهم من سبط أفرايم. وأعطوهم مدن الملجأ شكيمة ومسارحها في جبل أفرايم، وجازر ومسارحها، ويقمعام ومسارحها، وبيت حورون ومسارحها، وأيلون ومسارحها، وجت رمون ومسارحها. ومن نصف سبط منسة عانير ومسارحها، وبلعام ومسارحها، لعشيرة بني قهات الباقين. لبني جرشوم من نصف سبط منسة جولان في باشان ومسارحها، وعشتاروت ومسارحها، ومن سبط يساكر قادش ومسارحها، ودبرة ومسارحها، وراموت ومسارحها، وعانيم ومسارحها. ومن سبط أشير مشآل ومسارحها، وعبدون ومسارحها، وحقوق ومسارحها، ورحوب ومسارحها. ومن سبط نفتالي قادش في الجليل ومسارحها، وحمون ومسارحها، وقريتايم ومسارحها. لبني مرار الباقين من سبط زبولون رمون ومسارحها، وتابور ومسارحها، وفي عبر أردن أريح شرقي الأردن من سبط رؤوبين باصر في البرية ومسارحها، ويحصط ومسارحها، وقديموت ومسارحها، وميفعة ومسارحها. ومن سبط جاد راموت في جلعاد ومسارحها، ومحنايم ومسارحها، وحشبون ومسارحها ويعزير ومسارحها.